السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، أن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نمسك بهذه الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن حزب الشيطان، أولئك الذين خدعهم الشيطان فساقهم إلى الكفر ووعدهم ومناهم فتركوا عبادة الله سبحانه وتعالى والتفتوا إلى وعود الشيطان التي وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم بين الله سبحانه وتعالى عاقبة هؤلاء فقال أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد عودنا في قرآنه الكريم أنه إذا ذكر جانب الخير فإنه يذكر جانب الشر والعكس بالعكس، وإذا ذكر الوعد فإنه يذكر الوعيد والعكس بالعكس. وها هنا الله سبحانه وتعالى قد ذكر حزب الشيطان وما سوف يؤول إليه أمر هؤلاء من دخولهم جهنم والعياذ بالله. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا الطرف الآخر والجانب الآخر، فحدثنا الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين الذين آمنوا به وصدقوا وصدقوه الوعد ولم يغتروا بما دعا إليه الشيطان. إن شاء الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الجانب الأسود، فكان لابد أن يذكر لنا الجانب الأبيض المتمثل في عباد الله المؤمنين وما سوف يؤول إليه مآلهم. فقال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. فبقول إن شاء الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن عباده المؤمنين، ودائما الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الإيمان يقرنه بالعمل، ذلك لأن الإيمان بغير عمل يعرض صاحبه لعذاب الله ولعقوبة الله سبحانه وتعالى، بل إن هناك من الأعمال ما ينهدم به الإيمان تماما. ومن هنا كان الله سبحانه وتعالى دائما يذكر الإيمان ويجمع بينه وبين العمل، ولا غناء لنا عن الأمرين، ولا غناء لنا عن الأمرين. فالعمل بغير إيمان لا ينفع ولا يجدي، والإيمان بغير عمل كما قلت يعرض صاحبه لغضب الله ولعذاب الله، نسأل الله السلام. الله سبحانه وتعالى بين كما بين أن حزب الشيطان مأواه النار، فالذين آمنوا بالله، ومعنى آمنوا أنهم آمنوا بالله، وما دام المرء قد آمن بالله فقد طرح أي إيمان آخر وأي اعتقاد آخر. فالله سبحانه وتعالى يبين مآلهم، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أناس تستعر عليهم النار، وأناس ينعمون بالخيرات في الجنة وتجري من تحتهم الأنهار، نسأل الله أن نكون منهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: خالدين فيها أبدا. هنا لي وقفة ينبغي أن نلتفت إليها جيدا. أما كان يكفي أن يقول الله سبحانه وتعالى خالدين فيها، لماذا ذكر لفظ أبدا؟ يقول علماء السنة: هذا يعني أن لفظ الخلود لا يعني التأبيد. لما تسمع لفظ خلود، فلفظ الخلود وحده لا يعني التأبيد، وإلا لو كان لفظ الخلود يعني التأبيد لما كان في داعي أن يقول الله أبدا، كان اكتفى بقوله خالدين فيها. وإنما كما قال علماء السنة، لفظ الخلود يعنى به طول المكث، يعنى به طول المكث، طول المدة يعني طول المكث. أما التأبيد فنحن نستفيده من لفظ أبدا، فمعنى خالدين فيها يعود مدة طويلة، لكن ده يعني لا يعني أبدا الآباد. فلما قال أبدا كان هذا إبرام وإحكام لهذا التعبير. طب أنا بقول المسألة دي تفيدنا في إيه؟ تفيدنا في إن الجماعة المعتزلة وكذلك الخوارج القائلين بتكفير أصحاب الكبائر وأعلي الخوارج، أو المعتزلة القائلين أيضا بخلود أصحاب الكبائر في النار وإن كانوا في منزلة دون منزلة أهل الكفر، من ضمن ما استدل به هؤلاء على تكفير مرتكب الكبيرة أو على خلوده في النار كما يرى المعتزلة، لما قرأوا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الجماعة الخوارج لما قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة استدلوا بهذه الآية، قالوا: إن قتل النفس كبيرة، والله حكم على قاتل النفس بقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقالوا: والخلود يعني التأبيد، ولا يؤبد في النار إلا كافر. إلا إيه؟ كافر. هذا الكلام ما قبله علماء السنة. فعلماء السنة قالوا إن المراد بلفظ الخلود هنا طول المكث، ولا يعني التأبيد كما ذهبتم إليه يا خارج. كان الفيصل في القضية دي إن يا ترى كلمة خلود تعني التأبيد ولا تعني طول المكث، كان لهذه الآية التي نحن بصددها دخل في فهم هذه القضية. إن لما قال الله سبحانه وتعالى في حق الجنة خالدين فيها أكد هذا بقوله أبدا، فدل على أن الخلود يفهم منه طول الايه؟ طول المكث، وأما التأبيد فيفيده لفظ ايه؟ لفظ ايه؟ أبدا أبدا. لما تنظر إلى المقارنة، حزب الشيطان مأواهم النار، حزب الرحمن أولئك الذين آمنوا مأواهم الجنة، هذه واحد. اثنين، الشيطان وعد أتباعه وأصحابه، فهل كان صادقا في وعده؟ تمام. يبقى وما يعدهم إلا غرورا. وقلت لكم في اللقاء الماضي أنه هيأتي يوم القيامة ويتبرأ من وعده ويبين أن وعده كان كذبا. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فالشيطان يعد أتباعه وسوف يخلف وعده، أما الله فقد وعد أتباعه ثم عقب ذلك بقوله وعد الله حقا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. في حد؟ والله لا أحد، لا أحد. ولذلك عليك بقى أن تفكر وتدبر الأمر لنفسك، يا ترى أنت مع من وعد وأخلف؟ يا ترى أنت مع من سوف تكون عاقبته وعاقبة أتباع النار؟ أم أنت مع الرحمن الذي يعد ولا يخلف والذي إذا قال صدق؟ شوف نفسك واسأل نفسك، يبقى ومن أصدق من الله من الله قيلا. الجماعة اليهود والنصارى والمشركون، المشركون قالوا ما فيش بعث واحنا ما هي إلا أرحام تقذف وأرض تبلع، وهذه أمنيتهم. تعبيري اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، الجنة بتاعتنا، ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وإحنا عارفين ومتوقعين ومقيمين إن أخرتنا الجنة، وعلى فرض، شوف تعبيري بقى، على فرض أنه لو عذبنا الله ستكون أيام معدودات كما جاء في سورة البقرة، معدودة كما جاء في سورة آل عمران، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما، في معدودة وفي معدودات، ده على فرض، وقطعوا لأنفسهم بالجنة وقالوا احنا داخلينها داخلينها. فأجاب الله عن هذا القول وعن هذه الشبهة بقوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فأراد الله أن يبين أن هذه الجنة التي وعد الله بها عباده المؤمنين لا تدخل بمجرد الأمانة، الأمانة زي ما بيعمل عندنا بعض المتمسلمين الآن، تبقى متبردة ماجنة فاجرة وبعدين تقول لك أهم حاجة قلبي وربنا غفور رحيم، مسألة مش مسألة أمان، لا، هناك حساب، هناك ميزان، هناك من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمسألة ليست بالأمان ولا بما تتمناه بقلبك ولا بما ترجوه، وإنما لابد من جهد وجد وعمل يرضي الله، يرضي الله. هذا عند المسلم وعند غير المسلم، ولذلك قالها الله لنا ولهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليست المسألة مسألة أن أتمنى أو هو يتمنى، أنا أتوقع وأريد هو يتوقع ويريد، المسألة هناك سيئات وهناك حسنات، ولذلك فصلها الله قائلا من يعمل سوءا يجز به. هنا وقف أهل العلم وقف، قالوا من يعمل سوءا يجز به، الكلام ده يتعلق بالمشركين ولا بالمشرك والمؤمن وبالناس جميعا؟ الراجح أنه يتعلق بالناس جميعا. من يعمل سوءا يجزى به، يتعلق بالناس جميعا. فمما لا شك فيه أن أهل الكفر سيجزون بما عملوا وعاقبتهم الخلود في النار. لكن المشكلة تأتت فينا نحن، إن لو تحققت معنا هذه الآية من يعمل سوءا يجز به، أنت عارف معنى ده إيه؟ معنى إيه؟ أننا جميعا لابد يوم القيامة أن ندخل النار. مش من يعمل سوءا يجزى به، هات لي واحد فينا وفيكم ما عملش سوء، طلع لي واحد كده، ها واحد شاطر كده يطلع يقول أنا فيه. إذا كلنا عمل السوء، حلو، يبقى يجزى به. العقوبة في الآخرة هتكون إيه؟ هتكون ايه؟ نار حلوة. يبقى كلنا سيدخل النار. ولذلك لما نزلت هذه الآية اشتدت، شوف تعبيري، اشتدت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبوا في تظاهرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا رسول الله، إذا لن ينجو منا واحد ولا واحد، من يعمل سوءا يجزى به. فماذا قال في حديث أخرجه مسلم في صحيحه وحدث به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين؟ قال: سددوا وقاربوا. زي ما بتعمل سوء اعمل ايه؟ عمل صالح. طب ما زلنا واقفين مع السوء برضه، ما احنا هنواقف عليه بقى لازم ناخد قسط من عذاب في النار. ها، فاكمل النبي صلى الله عليه وسلم قوله بعد ان قال: سددوا وقاربوا واعلموا انه ما من شيء ينزل بالمؤمن إلا وفيه كفارة له، حتى النكبة وحتى الشوكة. يعني إيه الكلام ده بقى؟ يعني إيه الكلام ده بقى؟ الكلام ده يوضح حديث آخر هو حسن بطرقه وشواهده، أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه غيره، أن أبا بكر اشتدت عليه هذه الآية فقال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعدها إذا كان كل سوء نعمله سنجزى به؟ فكيف الصلاح بعدها؟ فقال له: يا أبا بكر، ألست تغضب؟ ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء، شدة الضيق يعني؟ قال: بلى. قال: فذلك ما تجزون به. برضو يعني ايه؟ يجي حديث ثالث وفي لفظه أن النبي صلى الله، برضو يعني ايه؟ يجي حديث ثالث وفي لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: إن المؤمن، خد بالك، إن المؤمن تنزل به البلايا حتى يكفر الله عنه ما عمل فيجزى في الدنيا، وأما الكافر فيجمع له ويجزى في الآخرة. إيه معنى الكلام ده بقى؟ إن زي ما قال أهل العلم ان تجزى، يعني من يعمل سوءا يجزى به، لا تخلط بين طريق الجزاء الكافر وطريق الجزاء المؤمن. لو أن المسألة تعلقت بنا جميعا في الآخرة كالكافر والمؤمن كل وحده، ولكن الله يجازي الكافر في الآخرة فيدخله النار، وأما أنا وأنت ونسأل الله أن نكون من أهل الإيمان نحيا به وعليه ويختم لنا به، اللي بيحدث أن الله ينزل بك مرضا يصيبك بضيق في الصدر، تبتلى في ولدك، تبتلى في مالك، تبتلى في كذا في كذا في كذا في كذا، في كذا، ذلك ما تجزون به. إذن أنت بتوفي حسابك أول بأول فين؟ في الدنيا، في الدنيا. ده من فضل الله علي وعليك وعلى المسلمين، والله من فضل الله علينا أن فعل بنا هذا. ولذلك هذا ما قاله الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أنت تعمل سيئات، تمرض، شلولك الحبة دول، ولدك يحصل له شيء شلولك حبة كمان، أصبت بمشكلة سببت لك ضيق في الصدر شال حبة كمان، وهكذا قاعد كل ما تبتلى به يغسلك. ولذلك أم المؤمنين عائشة في حديث صحيح لما جاء أحد الشباب ووقع على طنب فسطاط فنظر إليه البعض وضحكوا منه، طنب وكادت في لفظ الرواية كادت تذهب عينه، طنب الفسطاط الحبل اللي بيربط به الخيمة. فصاحبنا الكعبي وقع، اللي قاعدين عملوا ايه؟ بيضحكوا. ودي بتحصل لما تلاقي واحد الكعبي الواقع ضاحك كده، دي مضحكة. فقال تعالى: ما تضحكون قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بشيء حتى الشوكة يشاكها إلا رفعه الله بها درجة وحط به عنه وحط بها عنه خطيئة. أو ذلك إيه؟ ما تجزون به. يبقى جزاء الكافر كله بيجتمع له فين؟ في الآخرة. وجزاء المسلم بياخده فين؟ بياخده في الدنيا. ولأجل هذا زمان لما كنا بنفصل لكم سورة النور، تلك لما خاض من خاض في حق أم المؤمنين عائشة في حديثة الإفك، فكان أول من روج لهذا الكلام الساقط هذا البغيض اللعين الكلب عبد الله بن أبي بن سلول، وانزلق في هذا بعض المسلمين، منهم حسان، منهم مصطح، منهم حمد. فلما نزل القرآن يبرئ عائشة جلد النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا 80 جلدة حد القذف، وكذلك حسان، وكذلك حمد، ولم يجلد عبد الله بن أبي بن سلول. جلدوش ليه؟ ليه؟ انه جلد حسان ليكفر الجلد عنه خلاص، وكذلك حمنا وكذلك مصطح. لكن عبد الله بن أبي بن سلول كافر منافق، فتركت له العقوبة كاملة في الآخرة. ايش على طول على طول. فالكافر يجزى على سوءه في الآخرة فتكون عاقبته الخلود في النار، وأما المؤمن فيصفى عنه شيء في سوء. لذلك حينما تنزل بك الابتلاءات والمصائب إياك أن تجزع، لأنك إن جزعت حرمت نفسك تكفير الذنوب والخطايا. ولذلك كن صابرا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكن صابرا واعلم أن ما ينزل بك يكفر من ذنوبك وخطاياك، وما هو إلا رحمة يسوقها الله سبحانه وتعالى إليك. إذن لم يجب ربنا يقول من يعمل سوءا يجزى به، فأراد أن يبين للمؤمن أن سوء ما برضه مش بيصرف عنه بالأمان، لابد أن هيجزى به، وإن كان ذلك سيلحقه في الدنيا وتبقى هناك ابتلاءات. ولا مانع إذا ما قلت إن كان جزعا فلم ينفع البلاء إنه سيؤاخذ في النار ببعض الشيء، وليس أبد الآباد كبعض الكافر. أما الكافر فيجمع عليه هذا. إذا المسألة مش مسألة أمان، ده في حساب، سواء صفيت حسابي في الدنيا أو سواء والعياذ بالله أرجئ له هذا الكافر حسابه في الآخرة. فقال الله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به، ده واحد. ولما يجي بقى للجازة وخاصة للكافر في الآخرة، كفار كانوا يعتمدون على المناصب والقوة والأتباع والأولياء، لذلك كان الواحد فيهم لا يرهب شيئا في الدنيا معتمدا على كل هذا. في الآخرة حينما يجازيه الله هل يجد من يواسيه أو يدفع عنه؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا يجد له من دون الله الوليا ولا نصيرا. الولي كما قال أهل العلم هو الذي يحن عليك ويواليك حتى ولئن لم تطلب منه ذلك. خلاص كل شيء يبص عليك يشوفك عايز ايه كذا كذا كذا كذا كذا حتى ولئن لم تطلب منه ذلك. وأما النصير فهو الذي ينصرك إذا استنصرت. فربنا بيقول دل في الآخر لما يحل بهم جزائي وعقاب وحسابي لا هيلاقوا ولي يسأل عنهم دون أن يطلبوه، ولا حتى إن استنصروا لن يجدوا من ينصر. خلاص يبقى ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ولا نصيرا. هذه المسألة يتساوى فيها الذكر والأنثى، اللي يبقى بيسموها استقلالية الحساب، اللي انت تقدر تقولها هي دي المساواة اللي ينبغي ان احنا نتكلم فيها، ان المرأة مسؤولة عن الذنوب والخطايا كما ان الرجل مسؤول عن الذنوب والخطايا، فهي مساواة في المؤاخذة وفي الحساب وفي العقاب وفي الأجر وفي الأجر. تمام. وليست مساواة في الجنس او في المهمة كما يعتقد البعض لما ينادوا الآن الجماعة الخرفانين التعبانين بالمساواة بين الرجل والمرأة. طب عايز تساوي بينهم في ايه يعني؟ في ايه يا اخويا بقى؟ يقول لك رقم واحد في المهام، زي ما هو ليه اعمال يبقى هي تشاركه في نفس الاعمال، هو ضابط تبقى هي الضابط كده على طول، هو في مجلس الشعب يبقى في مجلس الشعب، هو حاكم تبقى هي حاكم. هذه المساواة التي ينادون بها الآن، وهي مساواة ما طلبها إلا أهل الكفر، لأنها مستحيلة مستحيلة. لأن معنى أنك تسوي بين الرجل والمرأة في المهام أنت تطلب المستحيل. لماذا؟ يا أخي الرجل له تكوينه الذي يتفق مع مهمته، والمرأة لها تكوينها الذي يتفق مع مهمتها. لا يمكن أن تقول الاثنان متساويات وإلا تكون بهذا كفرت بالقرآن وكذبت على الله. لا يمكن أن تقول الاثنان متساويان أكرر تكون بهذا كذبت على الله وكفرت بالله، لأن الله قال وليس الذكر كالأنثى. ولذلك لما كنت بتكلم لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى نبيا من أنبيائه امرأة؟ مش في مسألة، وهي المسألة كده بمعنى كان الزام يبقى فيه أنبياء رجال يبقى فيه أنبياء نساء، لكن ربنا قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. خلاص ليه زي ما قلت، تخيل لما يبقى نبي وامرأة، تمام، وجاي خارج بقى علشان يدعو إلى الله يعلم الناس الإسلام، راح زوجها قال لا على طلاق من انتخاب، هيبطل النبي دعوة عشان جوزها خلف عليه بالطلاق. اهدى اهدى. طيب نازل الوحي لقى النبي عليه الحيض، يعمل ايه بقى؟ المشكلة عايزة وحي اهو، نعمل ايه؟ النبي بيولد، النبي بيرضع، واخد اجازة رضع رضاعة، فنبطل دعوة دلوقتي والناس تستنى. ايش الطبيعة دي؟ دي طبيعة يا ابني، دي طبيعة. فعايزين مرة يقول لك تبقى رئيس جمهورية، السلام على رئيس جمهوريتك وهو حامل، وفجأة وهو قاعد بقى يجي له طلح الولادة، يا سلام يا سلام، بسم الله ما شاء الله. دي ناس متخلفة في عقولها، والله متخلفة في عقولها مليون سنة مليون سنة. ولذلك ده المرأة معروف انها بتنفني مع عاطفها، لا تنفع تبقى قاضي ولا تنفع تبقى وكيل نيابة، لان سهل انها تخدع. ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوما ولوا امرهم امرأة. فالمهام ينبغي ان تتفق مع الطبيعة والتكوين، فكيف تساوي بين الرجل والمرأة؟ كيف؟ من يقول هذا الكلام؟ لكن هناك تسوية، لها ملكية زي الرجل، لها حقوق زي الرجل، عليها واجبات زي الرجل، في مجال الحسنات والسيئات تؤاخذ كما يؤاخذ الرجل. الحسن عندك بعشرة عندها بعشرة، ولا عندها بتسعة، هي دي مساواة. سيئة سيئة سيئة سيئة، هي كده. فلابد ان احنا نفرق بين الامور ولا نخلط بين الامور، ينبغي ان نفهم هذا جيدا. دي حاله. الحاله زي ما قلت، زي ما ربنا قال من يعمل سوءا يجزى به، يبقى كذلك اللي هيعمل الصالحات هيجزى بها. فجاء قول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا نقيرا. يبقى من يعمل من الايه؟ الصالحات، هذه واحد، من ذكر او انثى، يبقى فيش تفريق بقى في مجال الحسنات، في مجال السيئات ما فيش تفريق، في مساواة، ده يحاسب وده يحاسب، ده يؤاخذ ده يؤاخذ، الحسنة بعشرة ايه الحسنة بعشرة ايه، خلاص، من ذكر او انثى اللي هو النوع. بس القيد بقى، لان فيه، طب ما فيه من ذكر او انثى بيعمل صالحات وهو غير مسلم غير مؤمن، نصراني وبيتصدق، يهودي ويغيث ملهوفا، مش كده، كافر ويأخذ بيدي أعمى، مش صالحات دي ولا مش صالحات؟ تنفعه؟ لا، لأن في قيد وهو مؤمن، ده قيد اللي احنا اتفقنا من قبل، إن غير المؤمن مهما عمل من الصالحات، قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عمل ما عمل، ده يعني أشد الناس دفاعا عن رسول الله كان أبا طالب، نفعه دخل النار بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما مات جاء علي بن أبي طالب ليقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الضال قد مات، ملوش حتى ابويا، عمك الضال قد مات. هي كده هي كده. فالشرط القيد وهو ايه؟ وهو مؤمن. يبقى هو ده اللي مجاله اللي ايه الجنة. بقى احنا عايزين ايمان وعمل وهو مؤمن، اولئك يدخلون الايه الجنة. يبقى خاصة بالمؤمنين اصحاب العقيدة والعمل، مش اصحاب الاماني، مش اصحاب خراب العقائد، لا، عقيدة وعمل، عقيدة وعمل. سيدخلون الجنة، هذه واحد، ولا يظلمون نقيرا. فقلنا زمان ان القرآن الكريم استخدم امورا ثلاثة كلها قد اجتمع في ثمرة اللي هي البلحة. قلت استخدم اسلوب الحديث عن القطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، واتكلم عن الفتيل، ولا يظلمون فتيلة، يبقى في فتيل، وهنا اتكلم عن النقير، ولا يظلمون نقيرة. قلت لكم الثلاث حاجات دول في البلح: القطمير الطبق الاصفر اللي فوق، الفتيل الفتلة البيضاء الرقيقة اللي في وسط النواة، النقير اللي معانا في الآية دي ولا يظلمون نقيرة. لما تقلب النواة هتجد في أسفل النواة خرم دقيق جدا، ده اسمه ايه؟ النقير. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يظلمون نقيرة. الشيء الصغنطوط ده البسيط ده ما يروح عند الله ابدا، خاصة لو كان صالحا، لكن لو كان سيئا، لو انت مسلم مؤمن قد يغفره لك، اما لو كان صالحا فلا يذهب عند الله ابدا. يبقى ولا يظلمون ايه؟ ولا يظلمون نقيرا. تيجي تسأل وتقول يا رب انت جعلت شرط دخول الجنة وقبول العمل في الإيمان، مش كده؟ شرط دخول الجنة وقبول العمل الإيمان. الإيمان بقى ايه هو؟ الإيمان ايه هو؟ الإيمان يملي ربك في الآية دي بقى ويشرحه لك، هيشرح لك ايه هو الإيمان. واسمع بقى الشرح، والآية دي بيعتبروها من أجمل وأدق الآيات التي شرحت بأوجز الألفاظ العقيدة الصحيحة التي تنفع صاحبها والتي ينبغي أن نلقى الله عليها. فماذا قال الله؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أعتقد من كلامي عرفت وجه الربط بين الآية دي والآية السابقة، إن الآية السابقة جعلت شرط قبول العمل وشرط دخول الجنة الإيه؟ الإيمان. الإيمان الآية دي تشرح لك الإيمان وتبين لك فضله. أكرر، تشرح لك الإيمان وتبين لك فضله. شرح الإيمان إيه؟ الإيمان إيه؟ الإيمان هو اتباع الدين الحق. طب إيه هو الدين الحق؟ قال ومن أحسن دينا. تقوليش بقى في أحسن من كده، ما تقوليش في أحسن من كده، اللي زي ما قلت اليهود كانوا بيدعوا على دين وما زالوا بيدعوا هذا، والنصارى بيدعوا أنهم على دين، والمشركين بيدعوا أنهم على شيء، واليهود لما ادعوا انهم اصحاب دين قالوا قد كان ابراهيم يهوديا، والنصارى قالوا قد كان ابراهيم نصرانيا، والمشركين قالوا قد كان ابراهيم مشركا، كله عايز مسح فيه. ولذلك ربنا نفى هذا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا لله مسلما وما كان من المشركين، لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك، هو بريء من كل هؤلاء. فالكل بيتمسح فيه والكل بيدعي أنه على دين. أراد الله أن يبين بقى الدين الحق، العقيدة الحق هي هي. هل ومن أحسن دينا؟ يعني لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذه واحد، وهو محسن. الاثنين دول بيدلوك على العقيدة بقى الصح، العقيدة اللي ايه الصح، تمام، اللي انت ينبغي ان تكون عليها، تحي عليها وتموت عليها. خلاص، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بدأ يشرح لنا الإيمان الذي يصح به الاعتقاد ويقبل به العمل وتكون عاقبة صاحبي الجنة إن شاء الله. الإيمان يبنى على إيه؟ قال على اعتقاد وعمل، زي ما بتقول المواقرة في القلب ها وصدقه العمل، مش هو الإيمان كده؟ اعتقاد وعمل. أما الاعتقاد فبينه الله سبحانه وتعالى بقوله أسلم وجهه لله. يبقى أنا علشان أكون مسلم، علشان يكون اعتقادي حق، أسلم وجهي لله. ومعنى إسلام الوجه مش الوجه بس، ده كلمة وجه تطلق ويراد بها ها كل الذات، كل الجوارح، كما قال الله كل من عليها فان ويبقى الوجه بس، لا طبعا مراد يطلق الوجه ويراد به الذات، ولكنه اشرف الاعضاء ومن اجل هذا يطلق وهو كانه سيد الاعضاء وكل الاعضاء تابع له. يبقى معنى هذا ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الاعتقاد اعتقاد انك تسلم جوارحك لله، وهذا لا يكون الا اذا اسلم قلبك لله، لان يعني كل الجوارح بتاخد منين؟ من القلب. اذا القلب يكون مسلم لله، يعني ايه مسلم لله؟ قال يأتمر باوامره وينتهي بنواهيه، شمال شمال يمين يمين، الكعبة بيت المقدس سمعت واطعت، الكعبة سمعت واطعت، تفعل ده سمعت واطعت، لا تفعل ده سمعت واطعت، اي عمل انا بأديه اقصد به ها وجه الله مباشرة مباشرة. هذا هو الايمان الحق، مش اقول انا عجبني ده ومش عجبني ده، مصدق ده ومش مصدق ده، مقتنع بده ومش مقتنع بده، ينفع معايا ده وما ينفعش معايا ده. لا، ليس في المسألة فصال، استسلام كامل لله رب العالمين، القلب مستسلم وبناء عليه كل الجوارح مستسلمة. إذا الاعتقاد الحق استسلام القلب لله. قال الدين الآن يهودي سمعت وأطعت، نصراني سمعت وأطعت، إسلام سمعت وأطعت. ما قلوش انت امبارح كنت بتقول لي كن يهوديا والنهارده بتقول لي كن نصرانيا، لا ما ينفعنيش. اعتقادي استسلام القلب لله، هذه واحد. وعملي اسلم وجهه لله وهو محسن. الاحسان هو فعل الحق وترك القبيح، بس مع مراعاة ان الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، عشان تبقى فاهم مفهوم الحسن والقبيح عندك. اللي الشرع يقول لك عليه حسن يبقى حسن، حتى لو كنت شايفه قبيح، حتى لو كنت تشايفه قبيح. واللي الشرع يقول لك عليه قبيح يبقى قبيح، حتى لو كنت انت شايفه حسن. يبقى هو محسن أن يفعل ما هو حسن ويترك ما هو قبيح. تحديد معيار الحسن والقبح مش انت، مش انت، لان لو كنت انت ما كانش في شيء هيبقى حسن خالص ولا شيء هيبقى قبيح خالص. ليه؟ لان لو المسألة تركت لأهواء الناس ما تراه انت حسنا قد اراه انا قبيحا، وما تراه انت قبيحا قد اراه انا حسنا، مش هيبقى لنا قانون ثابت يحكمنا، تبقى غابة، كل واحد يفعل ما يحلو له. بل انت النهاردة الذي تراه حسنا قد تراه غدا قبيحا، ما انت متقلب المزاج. ما النهاردة بيبقى عندك حلو وبكرة بيبقى هباب، النهاردة بيبقى صاحبك وبكرة بتشتمه، احنا كلنا كده مش كده ولا ايه؟ اذا لابد ان تكون هناك قاعدة ثابتة تحكمنا، هي اللي تقول لي ده قبيح، هي اللي تقول لي ده حسن. في واحد بيرى ان الصدق قبيح، وفي واحد بيرى ان الكذب حسن، مش كده؟ الناس ماشية كده. وفي واحد العكس، الناس كل واحد له معاييره. ولذلك ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اه والله، ايه والله، مش هتلاقي قانون يحكمنا ولا وضع، كل واحد ماشي على مزاجه على هواه. واللي تحبه النهارده تكرهه بكره، واللي تحسنه النهارده تقبعه بكره، وتبقى غاب. لا، فبقول اني وهو محسن يبقى ده الاعتقاد اللي انا ينبغي امشي عليه، ان انا استسلم بقلبي تماما لله، وعليها تستسلم جوارحي. اما عملي وهو ايه؟ محسن، ان افعل ما هو حسن، اللي هو ايه؟ ما حسنه الشرع. يبقى دي الدين الحق، قلب مستسلم والجوارح تفعل ما حسنه الشرع. خلاص. يبقى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو ايه؟ محسن. واتبع ملة ابراهيم حنيفا. ان هذا الاستسلام كان ما عليه ابراهيم، لم يكن كما قلت لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا، فابراهيم كان مستسلما لله. له زي المشركين اسلم وجهه لصنم، وجعل عمله لصنم، وجعل قلبه لصنم. وله زي اليهود اتخذوا عزيرا لابن الله، وله زي النصارى اتخذوا المسيح ابن الله، وبعضهم اتخذه الها. لا، اسلم وجهه لمن؟ لله. ولذلك تبرأ من كل ما هو سوى الله. كان في عصر اولئك الذين يعبدون الاصنام واولئك الذين يعبدون الكواكب، قال لهم كلكم في 60 داهيه اني ذاهب الى ربي ذاهبين. يبقى اسلم وجهه لمين؟ لله. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. ادي واتبع، ادي ملة ابراهيم بقى، ادي ملة ابراهيم اللي ربنا سماها الحنفية. الحنفية تبع ملة ابراهيم حنيفا. حنيف، حنيفا يعني ايه؟ الحلف هو الميل، الميل. ومعنى حنيفة اي انه مال عن كل ما سوى الله، بعد عنه، بعد عنه. فبقى وجهه وقلبه مستسلم لمين؟ مستسلم لله وحده، مستسلم لله وحده. إذن هذا ما ينبغي أن نكون عليه، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء وتبرأ من كل ما هو سوى الله. وطلب الاستسلام لمين؟ لله. والله لله ما ابتدع امرا، ما ابتدع امرا. ولذلك القران لما قال له وقال انه يقول لهم كده قل تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، كان معناها ايه؟ قلت شوف ربنا بيعلمه كيف يقيم عليهم الحجه. انتوا مشركين متفقين معانا على امر، وانتوا يهود وانتوا نصارى كلكم بتشاركونا في كلمه سواء في امر. من الذي خلقنا جميعا؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. هو قال لهم بالخلاصه كده انا ادعو نفسي وادعوكم الى هذه الكلمه سواء ان نكون جميعا عابدين لله. وطلب حاجه غير كده؟ لا اله الا الله. طلب حاجه غير كده؟ سبحان الله. هذه الكلمه سواء، هذه مله ابراهيم، هذه الحنفيه التي جاء بها ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام، على نبينا وعليه الصلاه والسلام. ولذلك اراد الله ان يبين فضل هذا الدين بعد ان شرحه. يبقى ايه هو الدين الحق؟ الاستسلام لله وفعل الايه؟ الحسن الذي حسنه الشرع. هذه هو الدين في بساطه شديده جدا، في بساطه شديده جدا. هذا هو ما كان عليه مين؟ ابراهيم. ابراهيم فضل اللي بيكون على العقيده دي ايه؟ شوف فضل ابراهيم وصل لايه بهذه العقيده السويه، اتخذه الله خليلا. يبقى وصل لكونه خليل بايه؟ بالايمان الحق ده، بالايمان. ولذلك دي فائده ختام الايه واتخذ الله ابراهيم خليلا، ده بيان لفضل هذا الدين وهذه العقيده. ان ابراهيم ما وصل الى الخله بامنيه ولا بانه صرف نفسه الى عباده اصنام تقربه الى الله او اعتقد في رجل او نبي، وانما اسلم القلب والجوارح والوجه لمين؟ لله. وصل بذلك الى ان اصبح خليل الله، خليل الله. ودليل قلبه انه سبحان الله خليل الله، كل ما امره الله به ائتمر به، ائتمر به. ربنا اعطاه كلمات اتمهن، شرائع اتمها والتزم بها تماما، اختبره في محبته الخالصه لله واستسلامه لله. في فلذة كبد اذبح ولدك الا اذبح، في نفسه ولا يعلو على حب النفس حب، ان يلقى في النار وتركه. كان انا قلت كان قادرا على الا يجعل النار تشتعل اصلا، لكن ده سابها اشتعل وتركهم لما حملوه، وتركهم لما قذفوه حتى يشدد عليه الاختبار. لو اطفاها من الاول ماشي عدينا الحمد لله، ده تركوا الى ان اوشك وادرك، والكل ادرك انه هيحترق عشان نشوفه هيقول ايه. قال حسبي الله ونعم الوكيل. ونزل فيه هذه الآية تخصه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في يعني هي في إبراهيم لما حملوه وأرادوا أن يلقوه في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء سوء. ولذلك لو صحت عقيدتك صح ستجد نفسك لا تبالي بأي إنسان، قلبك مستسلم لله، مستسلم تماما لله. ده لو صح. تيجي بقى عند رب واتخذ الله إبراهيم إيه؟ خليلا. ايه معنى بقى الخلة والمخاللة؟ يعني ايه خليل؟